إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن من أهم الوصايا الإلهية والتوجيهات النبوية الحذر من الفتن والاستعاذة منها والبعد عن مواطنها والسعي في النجاة من شرها قال ربنا عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال نبينا صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي رواه أحمد وفي رواية ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به متفق عليه بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا رواه مسلم وإننا أيها المسلمون نعيش في تلاطم فتن وتوالي محن زمن انقلاب موازين نطق فيها الرويبضة وتصدر الجهال وصال أهل الأهواء وخاض السفهاء فغيروا الدين بالشبهات وانخدعوا بالسنوات الخداعات وحرفوا الثابتات المسلمات واستسلموا للكذب والشائعات واكتفوا بالنداءات والشعارات في غفلة عن السنة وبعد عن الحكمة وجهل بالعاقبة وإعراض عن نهج العلماء والأئمة وقد قال الماوردي رحمه الله عن مثل هذا وكأنه يصف حال زماننا قال ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل طوائف وأحزاب وتنظيمات وجماعات خراب وإرهاب أن يظهر أهل نحل يزوقون كلاما مووها ويزخرفون مذهبا مشوها خوارج ثوار يجعلون أبطال أحرار أو دولة إسلام يزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمار يطير لهم الصغار ويحرقونهم بالنار باسم الجهاد وتحرير الديار يخلبون به قلوب الأغمار فيصبو الناس إليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة وللأسف كل من لم يكن مؤصلا يخدع بكل جديد ويطير لكل مستحدث. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية. وهذا نتيجة تصدرهم في الإعلام وتمكنهم من التعليم في حين يقصى أهل الحق. قال: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، أي يتحزبون ويتعصبون لحزبهم حتى يرون أنهم لا حق إلا مع حزبهم ولا إسلام إلا لمن انضم إليهم. قال: فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم، وهذا من أصول أهل التحزب، يكتلون ويجمعون كل من يأتيهم حتى يقول العامي الأعمى: لو لم يكونوا على حق لما كان لهم هذا الجمع والقبول في الأرض. قال: فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم، داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهار نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، أي بالميل والتضييق والتنفير على من يخالفهم من أهل العلم، فيبدأون بإطلاق الألقاب والأوصاف عليهم، ثم يرمونهم بالجهل وعدم فقه الواقع، ثم بالتهم والتلفيقات. قال: فإذا استتب لهم ذلك، أي سكتوا أفواه العلماء المخالفين إما بالتهديد والترهيب، وإما بالقوة والتعذيب، وإما بالقوانين التي تجرم التكلم في أحد من أجل بيان ضلاله، فإذا استتب لهم ذلك ومسكوا دفة تحريك العوام، قال، زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، لا يرون للحاكم حسنة وإنما كتم للحسنات وإظهار ونشر للسيئات، يلهبون قلوب العامة ويحثونهم على الفتنة والثورة ويكتمون نصوص السمع والطاعة. قال: فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. وصدق رحمه الله: إذا انفرط عقد السلطان واختل النظام والأمان فقد انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا، يظنونها ثورة ومظاهرة وبعدها حرية وحقوق ورخاء وهناء عيش، وما علموا أن بعدها الدمار والخراب والدماء والعذاب. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وترث الاستئصال. يتنادون بالربيع ثم يتكشف لهم عن نار الفتن، فلا الربيع حصلوا ولا من النار انفلتوا. وقد قال نبينا عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، أي من خاض فيها وأقبل عليها تهلك. والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمفاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أيها المسلمون، الفتن إذا حلت أفسدت دين الناس ودنياهم وأذهبت عقولهم. أما ذهاب الدين بالفتن فقال نبينا عليه الصلاة والسلام عنها: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وقد وصفها بقوله: فتن كقطع الليل المظلم، والليل يعمى فيه البصير ويضل فيه العليم. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة لا تجي لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، أي لتفتنه عن دينه، وهما ذهاب العقل معها، فالفتن لها سكرة لا تعادلها سكرة. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن أيام الفتن: إن بين يدي الساعة لهرجا. فقالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. فقالوا إنا لنقتل الآن في العام الواحد كذا وكذا، أي من المشركين. قال ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وقرابته. فقالوا ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. وفي رواية يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وأما تأثير الفتن على دنيا الناس فالحال ظاهر للعيان، والدمار يكاد يعم الديار، وما من فتنة إلا وأزهقت فيها الأنفس، وانتهكت فيها الأعراض، ونهبت فيها الأموال. فيا أيها المسلمون اتقوا الله في أنفسكم وفي دياركم، وحافظوا على نعم ربكم، واستمسكوا بدينكم، ولا يخدعنكم دعاة الفتن. فليس والله بعد ذهاب الأمن من خير، وليس بعد اضطراب البلاد من نعم. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل هذه، أي فيها النجاة والخير. قال وتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم، أي ابتعدوا عنها بكل ممكن، أي ابتعدوا عنها بكل ممكن، فالسعيد من جنب الفتن. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن طريق النجاة واضح وضوح الشمس لا لبس فيه، فنحن أمة تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها ونهارها سواء، لا لبس فيها ولا غموض. فقد بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ التام، وذكر الفتن وأسبابها وأوصافها، وبين علاجها والمخرج منها، فلا يزيغ بعده عن هذا البيان إلا هالك، ولا يتنكب لهذه الحجج إلا مارق. فأعظم السبل العامة للخروج من الفتن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فطريق النجاة التمسك بشرع الله، وليس الحماسة والانفعال، فالبركة مع الأكابر، والصدور في الفتن عن السنة والأئمة الراسخين. فيا شباب الإسلام ورجاله، عليكم بالسنة والحكمة والعلم والتؤدة، وإياكم والعجلة والانفعال وتحكيم العواطف والاغترار، فالفتن مرتع الأعداء ليصطادوا بها السفهاء، والانفعال في الفتن لا يخدم الإسلام، والعواطف فيها عواصف. فتمسكوا بدينكم، والتفوا على أمرائكم وعلمائكم. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن بلاد المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن عراب المسلمين، اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم قِ المسلمين شرور أهل الفتن وشرور أهل الضلال وشرور الانحراف والأفكار المضلة. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيده بنائبي وولي عهدي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوب، وارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم إنا نستغفرك فاغثنا، اللهم غيثا عاما نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إن خزائنك ملأى لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم نسألك من فضلك فلا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم انشر رحمتك واسق عبادك واحي بلدك. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.